إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة براءة ويقال لها التوبة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة بإذن الله تعالى. هذه السورة الكريمة سورة مدنية، وهي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة. أخرج البخاري في صحيحه عن البراء قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة، انتهى. والصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة، سورة براءة، هذا في المصاحف العثمانية، مصاحف العثمانية بالنسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال. لم أجد دليلا صحيحا يقوي أحد الأقوال على الأقوال الأخرى، لذلك نحن نكتفي أن نقول هكذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن لا يكون هنا بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو الحق وهو كتاب الله، فنكتفي بهذا والحمد لله. قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله قال: وسألته، يعني سأل الإمام أحمد عن سورة الأنفال وسورة التوبة، هل يجوز للرجل أن يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أبي، يعني الإمام أحمد: ينتهى في القرآن إلى ما أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. جواب عظيم، وعند هذا يجب التوقف. قال ابن كثير رحمه الله: وإنما لم يبسملوا في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، انتهى المراد من كلام ابن كثير رحمه الله. قال تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي تبرؤ من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين. البراءة خروج من الشيء ومفارقة له، وهذا المقصود به الخروج من العهد الذي يكون مع المشركين، أي هذه براءة من الله ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين، أي الذين بينهم وبين المسلمين عهد على أنه لا قتال بينهم. هذا العهد أن لهم أربعة، يعني انتهى هذا العهد ولهم أربعة أشهر يمشون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد الأشهر الأربعة لا عهد لهم ولا ميثاق. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا، الخطاب للمشركين المعاهدين الذين بينهم وبين المسلمين عهد. سيحوا في الأرض، أي قل لهم سيحوا، أي سيروا في الأرض آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين أربعة أشهر، وبعدها لا عهد لكم ولا أمان. إذن يبقى العهد مستمرا إلى مدة أربعة أشهر، وبعد ذلك خلاص. واعلموا وأيقنوا أنكم غير معجز الله، لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إذا بقيتم على كفركم، وأن الله مخزي الكافرين، أي مذلهم بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. اختلف العلماء في هذا التأجيل، تأجيل لمدة أربعة أشهر، وفي هؤلاء الذين برئ الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني الآن الخطاب هنا للمشركين المعاهدين، من هم؟ يعني الآن عندي أقوام بينهم وبين المسلمين عهد على أن يوضع القتال أقل من 4 أشهر، وقوم بينهم وبين المسلمين عهد أن يوضع القتال بدون تحديد وقت، على طول مفتوح الأمر، وقوم بينهم وبين المسلمين عهد أن يوضع القتال أكثر من 4 أشهر، مثلا 6 أشهر أو سنة أو سنتين أو ما شابه. هذه 3 أقسام. قالوا هؤلاء القسم الأول والثاني هم الذين قصدوا في هذه الآيات. من هم؟ الذين بينهم وبين المسلمين عهد أقل من 4 أشهر، هؤلاء صار العهد معهم إلى 4 أشهر فأعطوا مدة أوسع. وكذلك الذين لهم عهود مطلقة، يعني ليست مقيدة بوقت معين، خلاص لهم عهد، لا هذا العهد المطلق هكذا مطلقا ما ينفع، الآن إيش اللي يحدد لهم؟ يحدد لهم 4 أشهر. طب من له عهد محدد بسنة أو سنتين أو 3، هؤلاء يبقون على عهدهم السابق. هذا قول من أقوال أهل العلم، وهذا معنى ما قاله ابن كثير رحمه الله. قال فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة. إيش يعني عهود مطلقة؟ يعني غير مؤقتة بوقت محدد. قال العهود المطلقة غير المؤقتة، فسرها بهذا، أو من له عهد دون 4 أشهر، يعني أقل من 4 أشهر، فهؤلاء إيش يحصل معهم؟ قال فيكمل له 4 أشهر سواء من هؤلاء أو هؤلاء. قال فأما من كان له عهد مؤقت، يعني أكثر من 4 أشهر، سنة، سنتين، 6 أشهر إلى آخره، قال فأجله إلى مدته مهما كان. إيش ما كانت المدة؟ سنة، سنتين، 10، على حسب الأجل، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، هذا الصنف الثالث الآية، ولما سيأتي في الحديث. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها. هذا طبعا الكلام لابن كثير مزام، وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله. فهذا الاختيار هو اختيار، فهذا القول هو اختيار ابن جرير وترجيح ابن كثير أيضا. فهذا القول هو الصواب والحمد لله. تبدأ هذه طبعا الأشهر تبدأ من يوم الحج الأكبر وتنتهي بانتهاء 10 من ربيع الآخر، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذان من الله ورسوله، وأذان عطف على قول إيش؟ براءة، براءة وأذان، أي إعلام. الأذان هنا المقصود به إعلام، أذن في الناس يعني أعلمهم. من الله ومن رسوله إلى جميع الناس يوم الحج الأكبر. اختلفوا في يوم الحج الأكبر ما هو، والراجح أنه يوم النحر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. ثم دعاهم إلى التوبة فقال فإن تبتم مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم، وإن توليتم يعني أعرضتم عن الإيمان واستمررتم على ما أنتم عليه من الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته، فلا يمكنكم الخلاص من عذابه وعقابه، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بعذاب موجع مؤلم، إلا الذين عاهدتم من المشركين. هذا استثناء، استثناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلا من له عهد مؤقت، لذلك رجحنا هذا القول، إلا من له عهد مؤقت أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بإتمام عهدهم إلى مدتهم، والسبب أنهم لم ينقضوا العهد، وهذا معنى قوله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم يخونوا عهدهم الذي عاهدتمهم عليه، ولم يظاهروا، لم يعاونوا عليكم أحدا من عدوكم، يعني ما نصروا أحد من عدوكم عليكم وساعدوهم عليكم. فأتموا إليهم عهدهم، فأوفوا لهم بعهدهم إلى مدتهم، إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب من اتقى عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، ومن ذلك الوفاء بالعهد واجتناب الخيانة. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة. قال الله تبارك وتعالى، طبعا معنا من الآية الخامسة أو معنا آيتان الخامسة والسادسة إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الآية فإذا انسلخ يعني إذا انقضت وانتهت الأشهر الحرم. هذه الأشهر الحرم ما هي؟ هذه الأشهر الحرم قد اختلفوا فيها، هل هي الأشهر الحرم معروفة عندنا أم أنها الأشهر الحرم هي الأشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها فيما تقدم في قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي المدة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للكفار يمشوا في الأرض حتى إذا انتهت يبدأ قتالهم. قيل لها حرم لأن الله تبارك وتعالى حرم فيها على المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم، أي إذا انقضت ومضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها فاقتلوا المشركين، يعني بعد انقضاء هذه الأشهر الأربعة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين أينما وجدتموهم من الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: هذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. انتهى كلامه. وخذوهم يعني خذوهم أسرى، واحصروهم، قال السعدي أي ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده، فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض الله، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واقعدوا لهم كل مرصد، أي على كل طريق، والمرصد الموضع الذي يراقب فيه أو يراقب فيه العدو، من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته، يريد كونوا لهم رصدا لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال: فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول: دعوهم فليتصرفوا في أمصارهم، إن الله غفور لمن تاب رحيم به. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآية يقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم استجارك، أي استأمنك، أي طلب الدخول في جوارك يعني في حمايتك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجبه إلى طلبه وأمنه حتى يسمع كلام الله، أي إلى أن يسمع القرآن أو كي يسمع القرآن فتقام عليه الحجة. قال أئمة السلف: حتى يسمع القرآن ثم أبلغه مأمنه، أي إن لم يسلم أبلغه مأمنه، أي الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي لا يعلمون دين الله وتوحيده، فهم محتاجون إلى سماع كلام الله. وقال ابن كثير: أي إنما شرعنا أمانة مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله وتنتشر دعوة الله في عباده. انتهى كلامه رحمه الله. احتج أئمة السلف رضي الله عنهم بهذه الآية. احتج أئمة السلف رضي الله عنهم بهذه الآية على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال الله في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبريل سمعه من الله، الكلام للإمام أحمد طبعا، وسمعه النبي من جبريل عليهما السلام، وسمعه أصحاب النبي من النبي عليه السلام. والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشك ولا نرتاب فيه. وأسماء الله في القرآن، وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقد كنا نهاب الكلام في هذا، حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا، دعوا الناس إلى ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم. انتهى. وقال يعقوب الدورقي: قلت لأحمد بن حنبل: هؤلاء الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال: القرآن على أي جهة ما كان لا يكون مخلوقا أبدا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. فقلت له: إنما يدور هؤلاء على الإبطال والتعطيل. قال: نعم. وقال أحمد بن حنبل: عليهم لعنة الله. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبعد، معنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 7 إلى الآية 12. قال الله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الآية. أي لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله، وهم يغدرون وينقضون العهد، لا ينبغي هذا أن يكون. ثم استثنى فقال جل وعلا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قال قتادة: هم أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وقيل غير ذلك. قال الله تعالى: فما استقاموا لكم، أي على الوفاء بالعهد فلم ينقضوه، يعني التزموا بعهودهم، فاستقيموا لهم، فالتزموا أنتم على الوفاء بالعهد ولا تنقضوه أيضا. إن الله يحب المتقين الذين يوفون بعهدهم. قال ابن كثير رحمه الله: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد، ومالأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة، أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنو بكر كانوا حلفاء قريش، وخزاعة كانت حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فساندت قريش بني بكر ودعمتها على خزاعة، فشاركوهم في قتال خزاعة الذين هم أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك يقول ابن كثير: فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 8، لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في سنة 8 ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة. فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. قال: ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء، ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما. ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. انتهى كلامه رحمه الله. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف يكون لهم عهد عند الله وهم إن يظهروا عليكم إن كانت لهم القوة عليكم ويظفروا بكم لا يرقبوا لا يراعوا ولا يحفظوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يرحموكم إن قدروا عليكم ولا يراعوا فيكم رحما وقرابة ولا عهدا. قال بعض أهل العلم الإل الرحم والقرابة والذمة العهد. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ومبينا لهم أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. انتهى. يرضونكم بأفواههم، أن يقولون لكم بألسنتهم ما يرضيكم، وتأبى قلوبهم أي ما في قلوبهم يرفض ما على ألسنتهم ولا يطاوعه، وأكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عاصون له. الفسق نوعان، فسق أكبر وفسق أصغر. فسق الأكبر هو الكفر، والفسق الأصغر ليس كفرا ولكنه خروج عن طاعة الله، وكله خروج عن طاعة الله. وأكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عاصون له. فإن قيل هذا في المشركين وكلهم فاسقون، وكلهم فاسقون، ليش قال وأكثرهم فاسقون مع أن الكافرون كلهم، مع أن الكافرين كلهم كفار، فكيف قال وأكثرهم فاسقون؟ قيل أراد بالفسق نقض العهد هاهنا، وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضوا العهد، لذلك قال هذا، فلهذا قال وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني امتنعوا عن اتباع آيات الله واستبدلوه بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، فصدوا عن سبيله فمنعوا الناس من الدخول في دين الله، إنهم ساء بئس ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يراعون ولا يحفظون في مؤمن قرابة ولا عهدا لشدة بغضهم وعداوتهم للإيمان. فلا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا يبقون عليكم، ولو غلبوا وكانت لهم القوة لن يبقوا منكم أحدا، كذلك أنتم فافعلوا، وأولئك هم المعتدون المتجاوزون لحدود الله الظالمون. قال السعدي فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان، فذبوا عن دينكم وانصروه، واتخذوا من عاداه لكم عدوا ومن نصره لكم وليا، واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بهما حيث مال الهوى وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء. انتهى كلامه رحمه الله. فإن تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فهم إخوانكم في الدين، صاروا مسلمين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. ونفصل الآيات، نبين الآيات ونوضحها لقوم يعلمون، فهم الذين ينتفعون بها. قال السعدي فإليهم سياق الكلام، وبهم تعرف الآيات والأحكام، وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين، آمين. انتهى. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، وإن نكثوا أيمانهم، وإن نقض المشركون الذين عاهدتموهم، إن نقضوا عهودهم من بعد عهدهم، من بعد ما عقدوكم ألا يقاتلوكم ولا ينصر عليكم أحدا من أعدائكم، وطعنوا قدحوا في دينكم وعابوه، فقاتلوا أئمة الكفر، رؤوس الكفار وقادتهم، إنهم لا أيمان لهم، أي لا عهود لهم، جمع يمين، أي لا وفاء لهم بالعهد، لعلهم ينتهون، أي قاتلوهم لكي ينتهوا عن الكفر وعن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فمعنا اليوم تفسير سورة التوبة من الآية 13 إلى 16. قال الله تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، إلى آخر الآية. قال الشنقيطي رحمه الله: ألا هنا حرف تحضيض، والتحضيض معناه الطلب بحث وشدة، والمعنى إن الله هنا طلب منهم بحث وشدة أن يقاتلوا هؤلاء الكفرة أئمة الكفر، انتهى المراد. يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالله ورسوله حاضا لهم على جهاد أعدائهم من المشركين: ألا تقاتلون أيها المؤمنون قوما نكثوا أيمانهم، يعني قاتلوا هؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهم، هذا ذنب فعلوه وهو نقض العهد، ثانيا وهموا بإخراج الرسول من مكة، ثالثا وهم بدأوكم أول مرة، بدأوكم بالقتال. متى بدأوهم بالقتال أول مرة؟ للمفسرين في هذا قولان: الأول أنه يوم بدر، أنه يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر خرج لأخذ عير قريش، هرب بها أبو سفيان إلى البحر ونجت العير، وسمع كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير فخرجوا لقتاله، لكن علموا أن العير قد نجت وانتهى الأمر، فينبغي إيش؟ أن يرجعوا، لكنهم لم يرجعوا، بل استمروا طلبا لقتال المسلمين والقضاء عليهم بغيا وتكبرا. لذلك كان القتال، كان كفار قريش هم الذين بدأوا بالقتال، هذا تفسير. قول آخر قالوا: بعد صلح الحديبية الذين نقضوا الصلح منهم هم كفار قريش، لما بدأوا بقتال خزاعة وهم حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول آخر، سواء هذا ولا هذا، المهم أنهم هم الذين بدأوا بالقتال. قال: أتخشونهم، أتخافونهم فتتركون قتالهم خوفا منهم، فالله أحق أن تخشوا، فالله أولى بكم أن تخافوا عقوبته بترككم جهادهم من هؤلاء المشركين، وتحذروا سخطه عليكم من هؤلاء المشركين الذين لا يملكون لكم ضرا ولا نفع إلا بإذن الله، إن كنتم مؤمنين حقا فامتثلوا لأمر الله ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أمر بقتالهم أيضا، وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد، وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يقتلهم الله بأيديكم ويخزهم ويذلهم بالأسر والقهر وينصركم عليهم، هذا وعد من الله، ووعد الله حق وبشارة قد أنجزها لهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويبرئ داء صدور قوم المؤمنين الغل الذي في صدور المؤمنين الغيظ. يرتاح المؤمنون صدورهم تهنأ تطمئن، فإن في قلوب المؤمنين من الحنق والغيظ على المشركين ما يكون قتالهم وقتلهم شفاعا لما في قلوب المؤمنين من الغم والهم. فهم يرون أن هؤلاء الكفار يحاربون الله ويحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسعون في إطفاء نور الله ويقتلون المسلمين ويعذبون المسلمين لدينهم، فهذا يغيظ المؤمن ويصيبه من الغم والهم بسبب ذلك. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال والجهاد، وهذا يكون فيه شفاء لصدور المؤمنين. قال الطبري رحمه الله: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين بالله ورسوله بقتل هؤلاء المشركين بأيديكم وإذلالكم وقهركم إياهم. قال: وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة بما كانوا ينالونه به من الأذى والمكروه. انتهى كلامه رحمه الله. ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب غمها وكربها ووجدها. قال السعدي رحمه الله: وهذا يدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. ويتوب الله على من يشاء فيهديه إلى الإسلام، كما فعل بأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو. والله عليم بمن يستحق التوبة والتوفيق للإسلام ومن لا يستحق ذلك، حكيم في تدبير خلقه. قال الطبري رحمه الله ومعنى الكلام: ويمن الله على من يشاء من عباده الكافرين فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه. والله عليم بسرائر عباده، ومن هو للتوبة أهل فيتوب عليه، ومن منهم غير أهل لها فيخذله. حكيم في تصريف عباده من حال كفر إلى حال إيمان بتوفيق من وفقه لذلك، ومن حال إيمان إلى كفر بخذلانه من خذل منهم عن طاعته وتوحيده وغير ذلك من أمرهم. انتهى كلامه رحمه الله. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الآية؟ أم ظننتم أيها المؤمنون، أظننتم أيها المؤمنون أن تتركوا من غير أن يمتحنكم الله، من غير أن يختبركم الله؟ فالاختبار هذا يظهر الصادق من الكاذب منكم. ولما يعلم الله، يعني ما كان الله يعلم؟ لا يعلم سبحانه وتعالى، علمه تام كامل سابقا ولاحقا، ما في شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل هذا يعلمه تبارك وتعالى، ولا يغيب عن علمه شيء. طيب ما معنى هذه الآية ولما يعلم الله؟ ولما يظهر علمه ليترتب عليه الثواب والعقاب. فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، ولكن المقصود هنا ظهور علمه للخارج. الذين جاهدوا منكم في سبيله بإخلاص لإعلاء كلمة الله، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة بطانة وأولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم قال الطبري رحمه الله في الوليجة، قال هو الشيء يدخل في آخر غيره، هذا الأصل، يقال منه ولج فلان في كذا يلجه فهو وليجة. قال وإنما عنا بها في هذا الموضع البطانة من المشركين، يعني الشخص يكون مثلا حاكم ولي ويجيب وزير من اليهود ولا من النصارى من الكفار، يعني يجعله بطانة يستشيره في أمره ويعطيه أسرار الدولة وكذا، هذا كله حرام لا يجوز. قال وإنما عنا بها في هذا الموضع البطانة من المشركين، أو البطانة من المشركين، نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون إليهم أسرارهم، انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة، وهو اختبار عباده من يطيعه ممن يعصيه مع علمه بهم، ولكن ليثيب ويعاقب بناء على ما يقع من أعمالهم، والله خبير بما تعملون، والله ذو خبرة بما تعملون، ذو علم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والله مجازيكم على أعمالكم هذه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله أعلم، والحمد لله.